فالمجد فالمرحبا ومرحبا يا بقى في حفلة ذكرها لها ما هو بعابر عيال راع الوفا والطيب والشدقة إلى تتخيل الشدقة بس ما بيني